صادر التلقي لدى الصوفية الكشف، ومعناه عندهم الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا. فالولي أو العارف يكشف له عن المعاني الغيبية فيعلم مقادير الخلائق ويعلم ما في اللوح المحفوظ ويعلم كل شيء. والكشف عند الصوفية يكون بالقلب ويكون بالبصر، والمراد عنده من الأمور التي يدركها القلب العارف الصوفي كل حقائق الوجود العلوية والسفلية. ثم إن هذا الانكشاف يبدأ بالمحاضرة، وهي حضور القلب مع الحق، رؤية الحق، يعبرون بلفظ الحق يريدون به الله عز وجل قبل رفع الحجاب. وتعتبر المحاضرة أول مراتب رفع الحجاب عن العارف الصوفي، وينتهي بالمشاهدة وهي أقصى مراتب الكشف. وللبصر عند الصوفية نصيب من إدراك الحقائق بالكشف، فالمتصوفة يصرحون برؤية العوالم العلوية والسفلية ومشاهدة الملائكة والأنبياء والاطلاع على اللوح المحفوظ وغير ذلك مما يدعون رؤيته بالعين المجردة تارة أو بالمؤاخاة بين القلب والعين تارة أخرى. طبعا الذوق هو مصدر أصيل في التلقي عند الصوفية، ويعنون به نور عرفاني يقذفه الحق وهو الله عز وجل بزعمهم في تجليه في قلوب أوليائه، يفرقون به بين الحق والباطل. فالذوق عند المتصوفة أول مبادئ تجلي الحق في العارف، وهو حال يفجأ العبد في قلبه. فطبعا الذوق عندهم نتيجة لما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات التي تكشف للعارف عندهم. يقول ابن القيم رحمه الله في رده ونقده على الذوق عند الصوفية في مدارج السالكين قال: فهؤلاء الاتحادية وهم أكفر الخلق يحتجون بالذوق والوجد على كفرهم وإلحادهم، ويقول القائل: ثبت عندنا بالكشف والذوق ما يناقض صريح العقل، وهذا الاحتجاج قد سلكه أرباب السماع المحدث الشيطاني، واحتجوا على إباحة هذا السماع بما فيه من الذوق والوجد واللذة. انتهى كلامه.